بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من رجب 1413 هجري الموافق 19 من الشهر الثاني 1993 ميلادي. طيب، شو صار معكم في سوريا؟ أقول الشيخ، وجدنا الإسلام فعلا مذبوح هناك. الله أكبر. ما وجدنا إلا 2 ملتحين في رحلتنا هذه كلها. الله أكبر. الصوفية سبحان الله يا شيخ، من الساعة 4 تقريبا وهم على في 4 الفجر وكذا بالأناشيد والمواويل، حتى مع يصاحبها العود. الله المستعان. لا، عاد الإسلام غريبا في سوريا. الله المستعان. ما أدري يا شيخ، كيف التوفيق يا شيخ بين وعليكم السلام حديث أركان الإيمان الست، الإمام بالقدر خيره وشره، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، كيف يفهم هذا الشر يا شيخ؟ نسبي. نسبي. الشر بالنسبة إلينا لا بالنسبة لربنا، لأن أفعال الله عز وجل كلها خير. و يمكن تقريب المسألة بمثال مع التذكير بأن لله المثل الأعلى، هذا أولا، وثانيا التذكير بمبدأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتقدير الله عز وجل هو خلق وتصرف منه عز وجل يتوافق تماما مع كل الصفات التي منها القدرة والإرادة والعدالة والحكمة. فحينما نحن نرى شرا يقع، فهذا كما قال ذلك تقدير العزيز العليم. فالمثال الذي أريد أن أقرب به هذه المسألة الإيمانية، إذا رأيت طبيبا يقطع عضوا من مريض ما، فلا شك أنك تستنكر عمله إذا كنت لا تعرف أن هذا الطبيب أولا ماهر في طبابته، وثانيا عادل في تنفيذه لطبه. كذلك إذا رأيت حاكما يضرب إنسانا أو يجلده، فستقول بأن هذا شر، لكن إذا عرفت أنه يضربه بحق انقلب المفهوم السابق الذي كان في ذهنك وهو أنه شر إلى أنه ليس بشر. وهذا نحن بين بعضنا البعض، فما بالك بالنسبة للخالق الذي لا يقاس به شيء إطلاقا. ولذلك فنحن نقول في موضوع القضاء والقدر، الأصل فيه الإيمان الصادق الصحيح. وحينما يجري نقاش

أبو هريرة الذي أشار إلى أذنيه وبصره وكذا، وسمعت لأحد العلماء بأن موقف أهل السنة والجماعة لا ينفون ولا يثبتون هذه الصفة، صفة الأذن، فأحببت يعني أن أسمع رأيه. لا يثبتون ولا ينفون بالرأي، أما ما أثبته النص فهم يثبتونه بدون تكييف، كما جاء أنه أشار عليه السلام إلى العين، لكن لا يعني العين هذه كعين رب العالمين، لكنها صفة من صفاته تليق بعظمته وجلاله. فمثل هذه القضايا ما تحتاج أكثر من الإيمان بالنص بدون كيف. السلفيون الحمد لله مستريحون من هذه الحيثية، يعني استراحوا من الإنكار خوفا من الوقوف التشبيه، واستراحوا من التشبيه عملا بالتنجيه، وانتهى الأمر. نثبت ما أثبته وننفي ما نفاه، نفى عنه المثلية، وانتهى الأمر. فإذا أثبت له صفة أثبتناها، إذا لم يثبت لا نثبت شيئا بعقولنا. ولذلك أنا لا أرى التوسع في مثل هذه القضية ولو أسئلة وأجوبة، لأن هذه الأسئلة والأجوبة جماهير الناس خاصة الذين لم يؤسسوا على مبدأ ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، يبقى يعيشون في زيغ وفي انحراف.